شكلي طيبه طيبه في خيالي انت اللي فات بنعيم وراح وفات لي الطيب I'm من عمري ما اعرفش ايه فات من عمري.